طيب نأتي للحاضر، حتى يسلم تعاملك مع الحاضر لابد من التفرقة بين أمرين أو مفهومين، مفهوم التفرغ ومفهوم الانقطاع. التفرغ بالأحمر إن المفهوم ليس حزنا، وعايزين نطلعه كده من رؤوسنا. أسطورة التفرغ بتقول لك إيه؟ إن شاء الله تعالى أخلص الثانوي بس كده واحدة، ونبدأ نشوف إحنا المفروض نتعلم مهارات إيه، أو نعمل كده، أو أي مشروع في بالنا مأجلاه. طيب خلصنا الثانوي، لا ان شاء الله بس نخلص السنه الاولى في الكليه كده، عشان دي السنه الاولى ولسه الواحد بياخد. خلص السنه الثانيه، خلص اخلص اتجوز بس، لا اتجوز اشتغل الاول، اشتغل بس اتجوز، اكبر العيال، اجوز العيال بعد ما كبرتهم، اشوف احفادهم. ايه ده؟ اللي حصل هنا ايه؟ حصل انك منتظر اسطوره اسمها ان انا اتفرغ. التفرغ ده معناه ايه؟ حد يشرح لي كده التفرغ اللي في باله. يعني انت في حياتك لا تخلو انك تكون ابا او امك، هتعمل ايه عشان تتفرغ؟ هترمي عيالك من الشباك؟ هترمي احفادك من الشباك؟ هتخمد انفاسهم هم معاك في البيت موجودين؟ او انك ابن، وابن معناها ليك اخوه، ليك اب وام، ليهم طلبات، ليهم مشاوير، هتعمل ايه؟ هتتبرع منهم عشان تتفرغ لنفسك؟ كنت مره من دورات اضاءات، على اضاءات اللي بعملها بالذات للبنات يعني، فوانا بكلمهم في المنهجيه اللي هنعملها بتقول لي بس بالطريقه دي انا ما عنديش غير ساعه في الاسبوع بتفرغ فيها لنفسي عشان ابني ذاتي، فعلى كده هقعد 100 سنه. قلت لها انت ولا بعد 100 سنه هتعملي حاجه اصلا؟ يعني ايه ما عنديش غير ساعه في الاسبوع اتفرغ فيها لبناء ذاتي؟ كم واحد فينا بياكل؟ كلنا بناكل، ناكل كم مره في اليوم؟ كم مره في مرات الاكل عامه ممكن يقبليك فيها نص ساعه مثلا بتاكل لوحدك او بتتفرج على حاجه من هواك او من مزاجك او من موبايل؟ كلنا لينا ده، مرت علينا في الحياة بصورة أو بأخرى، صح ولا لا؟ طيب ما رأيك إن في مثل هذه الأوقات ممكن تعود نفسك بدل ما أتفرج على فيلم أو مسلسل بدأ على طول الديدن، أو أفتح اليوتيوب أقلب على أي حاجة، ما أعود نفسي إن أنا أي وقت من ده هسمع مثلا سلسلة من السلاسل الصوتية، دروس زي دروس الدين والحياة للشعراوي مثلا، دي بديعة، ربع ساعة درس، ما تاكلش في ربع ساعة، إحنا بناكل في ساعة، اسمع الدرس في ربع ساعة. عود نفسك صحبة المكارم، مش كل حاجة بس أفلام وفرجة ومسلسلات، ممكن تسمع، ممكن تقرأ، في أوقات كثيرة بينية بتعدي، عندي فرح لصاحبتي بكرة. طيب أنا صاحية 10 الصبح، من 10 الصبح قاعدة جنب الباب، أنت العروسة؟ لا. أخت العروسة؟ لا. صاحبة العروسة؟ لا. قريبة أخت العروسة؟ قريبة لا. كله لا لا، قاعدة بين، هحضر الفرح؟ أنا كده اليوم اتضرب، ليه اليوم اتضرب؟ يعني كاتب الكتاب ساعة من 7 ل 8، طب انت قاعده من 10 الصبح كل ده ليه اتضرب؟ دي حاجه نفسيه، حيله نفسيه. اذا الحل ايه؟ كلنا في حياتنا اوقات بينيه، وكثير منا نود ان ننجزه، يمكن ان ينجز في هذه الاوقات لو قسمناها. بس مش عايزه اقسم، انا عايز كده اتفرغ واقعد اديها. طب ويوم ما بتفرغ بزهق، صح ولا لا؟ انا لو اتفرغت مثلا لندوه من او لدوره من 10 ساعات، هقعد اسمع 10 ساعات متواصله وباتقان وبتركيز؟ مستحيل. طب لو قسمتهم ربع ساعه يوميا يخلصوا في شهرين، انتهت القصة بكل بساطة. وأنا كثير وكتاب إضاءات على فكرة، أو كثير من الكتب اللي ألفتها أو المدونات اللي كتبتها هي كده، عندي ربع ساعة في اليوم ده أعمل فيها كده خاطرة مقال، انتهى، بس وينجز في الحياة. فإذا هذا بالنسبة لأسطورة التفرغ. لتؤدي كذلك ولتنجز في حياتك انتبه لمفهوم الانقطاع، ده اللي عايزين نحطه بدل التفرغ. يعني الانقطاع أيا كان ما تعمله وحيثما كنت، كن بكليتك. مش حاجة اسمها فاتح أقرأ كتاب أو أدرس درس وفاتح معاه الواتس والفيس والإشعارات والموسيقى والتشات ومش عارف، كله يتقفل دلوقتي وقت قراءة، دلوقتي وقت فرجة، هتفرج على حاجة، أي انقطع لها بكليتها، هكلم فلان أو فلانة أسلم عليها، بكلمش وأنا عمال أقلب على الفيس، كل شوية ها وعيدي، والصفحة الواحدة اللي كان ممكن تاخد 5 دقايق خدت معايا اليوم كله، ليه؟ فلان بعد، فلان افتكر حاجة، إيفنت نزل مش عارفة كذا، لا انقطع. الانقطاع ده على فكرة أنا أزعم إنك لو بتنام 20 ساعة ده على فرض، ما تقطعش حاجة من 20 خالص، لكن الأربع ساعات اللي أنت صاحيها بتنقطع، ممكن تنجز في 4 ساعات ما ينجزه غيرك في ساعة في 10، ليه؟ لأنك منقطع لهم تماما. ده بالنسبة للانقطاع.